നിങ്ങൾക്കും ഉദ്ദേശം മനസ്സിലാക്കാം. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله حين تنسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون فسبحان الله حين تنسون وحين تصبحون الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي

ومن آياته خلق السماوات والأرض وأن آياته Thank you. إن في ذلك لآيات للعالمين إن في ذلك لآيات من العالمين اي أيوة والله العالمين المريض ان في ذلك لآيات يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء انا عاوز امشي لنا حمزه كده مع تسجيل الحمد الاخير ده ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون ومن آياته خوفا وطمعا ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ومن آياته ومن آياته ومن يا جدك النجم سيدنا حمزه ثاني تكسع الناس الحق ان يهيدوا في كتاب الله كل العالم ده الحق. ثم اذا دعاكم دعوه من الارض اذا انتم تخرجون. وله من في السماوات والأرض. يا جدك النبي ومن آياته كان تحديها ليه سبحان الله العظيم. كل له قانتون. كل له قانتون ومن آياته ومن آياته ومن آياته ومن آياته ومن آياته ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون. وله من في السماوات والأرض كل له قانتون وله من في السماوات والأرض كل له قانتون وله من في السماوات والأرض وله من في السماوات والأرض وله من في السماوات والأرض كل له قانتون وهو الذي يبدأ الخلق ثم وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. وله المثل الأعلى في السماوات والأرض. وله من في السماوات والأرض. وربنا بيشهد ان العالم طوع امره لان القضاء نافذ على الجميع. وهو العزيز الحكيم. الله يقويك من في السماوات والارض وله من السماوات والأرض وله من في السماوات والأرض كل له قانتون وهو الذي يبدأ الخلق ثم فهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وهو أهون عليه وله المثل الأعلى وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. ضرب لكم مثلا من أنفسكم أن لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم أيمانكم من شركاء أفيما رزقناكم فأنتم فيه سواء الله أكبر عليك كده يا ابو قسام ابن حمزه دي ثلاث اربع اوعى تسيب ده سوا دي ايوه المسلمين حقهم ان يهيدوا فرعا بكتاب الله وان يهيدوا من يهيد فرعا بكتاب الله أمر إزاي وأنا مستاذك وإمامك اتخف ضرب لكم مثلا من أنفسكم أو السودي أنا أربع مرات ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم رزقناكم فأنتم فيه سواء الله أكبر يا مصدق الله أكبر فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله ضرب لكم مثلا من أنفسكم أن لكم مما ملكت أيمانكم فأنتم فيه سواء كنت تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات كذلك نفصل الآيات كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون بل استكبر الذين ظلموا فمن يهدي

بما كانوا به يشركون وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بنا وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون أولم يروا أن الله يبسط الرزق يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات إن في ذلك لآيات إن في ذلك لآيات لقوم Thank you. فآكد القرب حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه وجه ربنا عزيز علينا كله. وبعدين جميع القراء اجتمعوا في فآكد القرب الميت ست روايات فيها على قلبي. وبعدين احنا بنحب ربنا وبنحب وجه ربنا. فآت ذا القرب حقه والمسكين وابن ذلك خير للذين يريدون وجه الله. يا أكبر سلام على الله رب العالمين وسلام لرب العالمين. وأولئك هم المفلحون. وما آتيتم الله الذي خلقكم ثم رزقكم الله الله الذي خلقكم خلقكم خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم سلام لرب العالمين والله العظيم الله الذي خلقكم ثم رزقكم خلقكم ثم رزقكم خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم عشان احنا بنحب ربنا بيرزقنا وبيدينا وخلقنا برضه المره التقديم ما عشان خاطر ربنا مليون جل جلاله خلقكم خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركاء سبحانه وتعالى عما يشركون الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركاء من ذلكم من والله والله والله بمئة ألف جنيه سبحانه وتعالى عما يشركون.